يا دايرة كل يوم تصغر، يا دنيا قاسية بتغير، أنا اللي فهمت متأخر أنا غلطان. غريبة الدنيا وعجيب، أنا بتجازع الطيب، كأن خلاص بقت عيب تكون إنسان. يبان وجعي وأنا بحكي في مواويلي، ودمعة حزينة بتونسني طول ليلي، وبسأل روحي ليه مكمل وإيه بهيلي، وقلبي يروح لناس مشيت وجرحوني، خسرت الدنيا علشانهم وخسروني، فاكرهم بس مش عارف لنسيوني. أديني لسه بتعلم، في ناس بخسرها بتقدم، وناس بكسبها بتندم، وكل نصيب حكاية ووقتها بيخلص، وغالي في عيني ليه بيرخص، حبايب كل يوم تنقص تروح وتغيب. يبان وجعي وأنا بحكي في مواويلي، ودمعة حزينة بتونسني طول ليلي، وبسأل روحي ليه مكمل وإيه بهيلي، وقلبي يروح لناس مشيت وجرحوني، خسرت الدنيا علشانهم وخسروني، فاكرهم بس مش عارف لنسيوني.